بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة لأول مرة استعمل هذا البث المباشر عبر هذه الصفحة، وألتقي فيها مع إخواني الكرام وأحبابي من المتابعين والأصدقاء. لا أدري هل سيكون التعليق متاحا للجميع حتى المتابعين، لأن في المشاركات العادية المنشورات المعتادة التعليقات قاصرة على الأصدقاء، فهل في البث المباشر نفس الأمر، ولا المتابعون أيضا يستطيعون أن يعلقوا؟ لا أدري، ولكن حياكم الله وسعيد باللقاء معكم. وقد طرأ على خاطري أن أتكلم حول هذا الموضوع المهم. أنا أرى تعليقات أمامي، ولكن يعني كأنها يعني أسماء من يدخلون، ولم أرى تعليقات حتى. نعم، هذا أول تعليق من أخي الحبيب، من أخي الحبيب أبي عمر جمال حشمت، وأخي الحبيب أبي حفص، حياكم الله جميعا، والأخ الكريم عبد الرحمن مصطفى أو مصطفاوي. طيب، حياكم الله جميعا على العين والرأس. يعني يشرفني أن تتابعوا، وعليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعيد بلقائكم، وأشرف جدا بمتابعتكم، وإنما أنا بالله عز وجل ثم بكم. فأتجاوز الآن الترحيبات والتحايا حتى أدخل في الكلام. أقول لكم، طرأ على بالي أن أتكلم حول هذا الموضوع المهم من خلال التعليق على رسالة مهمة ألفت في هذا الباب للحافظ الإمام الكبير زين الدين عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي، الإمام الكبير، المتوفى سنة 795 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تلميذ الإمام ابن القيم، فهو حفيد شيخ الإسلام، حفيده في العلم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام الكبير العلم الذي هو مرحلة فارقة في مذهب الحنابلة، بل وفي تاريخ المسلمين عموما رضي الله عنه. تلميذه العلامة الإمام ابن القيم، ووارث علومه وناشر علومه، وتتلمذ له الحافظ الإمام ابن رجب. وابن رجب مكانته كبيرة جدا في مذهب الحنابلة وفي الفقه وفي الفقه وفي الحديث، يعني في كثير من علوم الشريعة، وهو إمام ضليع في العلم في الحديث، يعني لا يكاد يكون له نظير في زمانه وبعد زمانه، يعني يعرف هذا المتخصصون في علم الحديث. كذلك في الفقه رتبته كبيرة جدا في مذهب الحنابلة، وهو من الذين يرجع إليهم في معرفة معتمد مذهب الحنابلة، كما ذكر ذلك الإمام المرداوي المتوفى سنة 885، يعني بعد ابن رجب بتسعين سنة، وذكر هذا في مقدمته في الإنصاف، أنه يرجع إلى الحافظ ابن رجب في معرفة معتمد المذهب. وله كتاب عد من عجائب الزمان، من عجائب الدنيا، كتابه القواعد الفقهية، ينم عن ملكة في الفقه وتضلع عظيم فيه، ألفه في ليالي يسيرة كما ذكره رحمه الله. فالحاصل الحافظ ابن رجب إمام كبير، ورتبته في الفقه، في الفقه الحنبلي تحديدا، وفي معرفة آثار السلف، كما يظهر من شرحه في جامع العلوم والحكم، شرح الأربعين النووية مع زيادات له، وشرحه لعلل ابن رجب، والترمذي، شرحه للترمذي، وشرح عظيم لكنه فقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ينقلون عنه أحيانا، يعني يوجد عنه نقولات في بعض الكتب، وشرحه العظيم لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري، ولكنه لم يتم، لكن القطعة التي شرحها من صحيح البخاري، كل هذا يدل على أنه إمام كبير جدا في معرفة آثار السلف، فرتبته لا تقل عن رتبة شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة آثار السلف وفي علوم الحديث وفي الفقه الحنبلي، وإن كان يعني في علوم الشريعة عامة وعلوم الاجتهاد عامة كعب شيخ الإسلام عال جدا، قل أن يدركه أحد، لكن فيما ذكرت يعني في معرفة الفقه الحنبلي وآثار السلف وعلوم الحديث و يعني علوم العلوم النقلية تحديدا وكذلك في الفقه لا يقل رتبة عن شيخ الإسلام. أقول هذا لأن هذه الرسالة إذا كتبها شخص ضعيف، ضعيف في الفقه، ضعيف في الملكة الفقهية، في رتبة التقليد مثلا، فقد يقال هذا لأنه ضعيف، يعني لم يصل إلى رتبة الاجتهاد فيتكلم كلام المتعصب الذي لم يذق طعم الاجتهاد وهو قاصر عن رتبة الاجتهاد ولهذا يتكلم بمثل هذا الكلام. لكن لما تقول، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله، أن يؤلف هذه الرسالة من ابن رجب، شيء يعني طبعا لابد أن تقرأ في ترجمة ابن رجب، لابد يعني أن نقرأ رسالة لهذا الإمام العالم، لابد أن تعرف من هو ابن رجب. أنا الآن ذكرت شيئا مختصرا جدا عنه. حياكم الله جميعا أيها الكرام، حياكم الله وأشرف بكم. يعني معلش أنا أرى تعليقات الإمام أمامي ولا أنظر إليها الآن كثيرا، لكن حياكم الله جميعا وأشرف بكم. فأقول يعني لابد أن تعرف من ابن رجب، يعني هذه الرتبة العظيمة التي وصلها هذا الإمام الكبير، ثم تنظر إلى كلامه في هذا الباب، في باب تقليد المذاهب الأربعة وذم الخروج عن المذاهب الأربعة. إذا الكلام يختلف، أن يقول هذا الكلام ابن رجب غير أن يقول هذا الكلام شخص مثلي أو حتى أعلى مني ولكنه ليس في رتبة المجتهدين، فهذا شيء. ونظير هذا أن نقول إن شيخ الإسلام مثلا، هذا الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة في عامة علوم الشريعة. يعني قد يقول قائل هذا الكلام يقوله كثير من الناس، لماذا تنقله عن ابن تيمية؟ نعم أنقله عن ابن تيمية لأنك تنقل عن مجتهد، وتنقل عن شخص فهم من طريقته الدعوة إلى الخروج عن المذاهب الأربعة وعدم الاهتمام بتقليدها والرجوع إليها. يعني بعض الناس فهم هذا وينسب هذا إلى شيخ الإسلام، فلما تقول هذا ابن تيمية نفسه يقول هذا الكلام فالوضع مختلف. فهذه الرسالة يعني طرأ في ذهني أن نقرأها، أنا كنت شرحتها قديما في مصر يعني من نحو 10 سنوات مثلا أو تقريبا في هذه الحدود لما كنت في مصر في مسجدي، وانتفعنا بها، انتفعت بها أنا وإخواني من الطلبة الكرام الذين كانوا يحضرون معنا، وكانت منيرة لنا في طريقنا، وهي رسالة مختصرة وسأعلق عليها أيضا بحسب الحاجة. هي مطبوعة وأنا وضعت رابطها أيضا على الصفحة لتحميلها PDF، وهي أيضا موجودة في الجزء الثاني من، وهي التي أقرأ منها الآن، يعني في الجزء الثاني من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب، هذه الطبعة التي عندي قديما طبعة، ويمكن تحصلونها في معرض القاهرة، هذه الطبعة اللي هي الفاروق، طبعة الفاروق في مصر، آخر ما حصلته 5 مجلدات، لا أدري هل زادوا عنها أو لا. في الجزء الثاني، في المجلد الثاني موجود هذه الرسالة المهمة، عنوانها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. يعني ابن رجب الآن احتشد ليكتب رسالة يرد بها على من يخرج عن المذاهب الأربعة. ايه قصة المذاهب الأربعة اللي انتوا عاملينها قصة كبيرة وتنكرون على من يخالفها وتشنعون وعاملين قضية والتمذهب ومش التمذهب والخناقات اللي انتوا بتعملوها ليل ونهار؟ والله اصلحنا وجدنا الأمة منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم الى 100 سنة تقريبا مضت متمذهبة، سواء بالمذاهب الأربعة أو غير المذاهب الأربعة، أتكلم على فكرة التمذهب. وهذا ذكرته في منشور عندي قديم على الفيسبوك، وأيضا في الدورة المهمة التي وضعت رابطها في آخر منشور اللي هو المدخل إلى علوم الفقه، ذكرت فيها أن التقليد عريق في الأمة، موجود من زمن الصحابة رضي الله عنهم. وحقيقة أن هذه الدروس لابد أن يسبقها سماع المدخل إلى علوم الفقه. وصاحبنا الحبيب الشيخ محمد سالم بحيري أيضا له كلام يشبه هذا، وبأسلوبه الجميل اللي هو أحسن من أسلوبي طبعا، لأنه رجل رقيق وطيب لكن أنا شرير، فله كلام أيضا في نفس السياق يعني على التمذهب، وأن التمذهب قديم. هذا وذكره علي بن المديني الإمام الكبير في كتابه العلل. فعلى كل حال الأمة كلها تسير على هذا إلى أن استقر الأمر على المذاهب الأربعة، وهذا في يعني تقريبا في المئة الخامسة، يعني حوالي 1000 سنة. ماشي يا شيخ زياد، هي من مقبولة منك يعني، بيقول لي قلبك أبيض، قلب خصاية يعني، المصريين بيقولوا قلب خص، عارف الخص. الله يكرمك يا شيخ، نسأل الله أن يرزقنا إياكم القلب السليم. فذكر العلماء أن المذاهب، يعني ذكر العلماء بعد هذا في كتب الأصول كثيرا مسألة المذاهب الأربعة، لأن الأمر استقر على هذه المذاهب الأربعة وحفظت الشريعة عن طريق هذه المذاهب الأربعة. فهي القضية مش احنا اللي عاملين المشكلة، القضية أن أنا شايف الأمة كلها ماشية على طريق، وفي طريق جديد الآن غير الطريق ده. فأنا عندي هم، أنا أحمل هما هو حفظ هذا التراث. وبعدين المذاهب الأربعة مش مجرد تقليد، مش مجرد تقليد مذاهب، مش مجرد أن الأئمة الأربعة دول قالوا أقوال ونحن نقلدهم، لا، المسألة مسألة حفظ الشريعة. وهذا سيظهر لنا في قراءة هذه الرسالة المهمة. ليه المذاهب الأربعة؟ يعني إيه قضية المذاهب الأربعة اللي أنتم بتعظمون منها وتتكلمون عليها كثيرا؟ القضية هنا قضية حفظ الشريعة من الشذوذ، من الانحرافات. القضية أن إحنا أمة الآن على المحك، نحن لا نعرف قدر أئمتنا أو قدر تراثنا حقا. أرى الآن شبابا أغرارا يطعنون في المذاهب الأربعة وفي أئمة المذاهب الأربعة ويسيئون إليهم، والحجة الدليل واتباع الدليل، وعصور التقليد انتهت وعصور التمذهب انتهت. عندهم تشوش في أذهانهم، في فكرة مشوشة في أذهانهم في مسألة الفقه والتقليد والحاجات دي. وطبعا الفكرة دي لها أسباب كثيرة، ومنها ما أذكره بين الحين والآخر من كلام بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله، ذمه الكثير لكتب الفقه وكلامه الكثير عن طريقة التمذهب أو الطريقة الفقهية غير طريقة أهل الحديث، وهذا الكلام اللي هو أصلا فيه إشكال في الفهم وفي التقرير. ولهذا الشيخ محمد سالم بحيري أيضا له شريط مهم لعله يتكرم برفعه، أو أحد الكرام يضع رابطه، عن فقه الدليل وفقه المذاهب. وفي فرق بين فقه الدليل وفقه المذاهب. هو فقه المذاهب هو فقه الدليل، ليست طريقتين. فقه المذاهب هو عين فقه الدليل، لكنه فهم الدليل على أصول الأئمة بس، هي دي القضية كلها. يعني ليس عندنا طريقان مذاهب وأدلة، لا، أصلا ما فيش مسلم يا جماعة، ما فيش مسلم يدعو إلى اتباع غير الكتاب والسنة، هو ما بقاش مسلم أصلا، وده أنا بينته في المدخل إلى علوم الفقه. فليفرض النزاع بين فقه الدليل وفقه المذاهب معناه أنه بيقولك أنت مش مسلم. هو طبعا ما بيقولش كده، هو لا يلتزم هذا، لكن هذه حقيقة الكلام. يعني لو أنا سأستنبط الفقه وأرجع في الفقه إلى غير الكتاب والسنة، يبقى أنا مش مسلم والعياذ بالله، خلاص الموضوع انتهى، اتقفل. هي القضية كلها كيف أفهم الكتاب والسنة، وهل فهم الكتاب والسنة له طريقة معينة لابد أن أسير عليها؟ طيب هل الفقه ده من مبتكرات هذا الزمان؟ يعني إحنا الأمة الإسلامية دي 1400 سنة ما كانتش تعرف الفقه، وما كانتش تعرف الفهم الصحيح للكتاب والسنة وفهمناه الآن. إحنا عندنا طريق سار عليه العلماء كل السنوات، مئات السنين الماضية هذه، وكل من تسميه من العلماء الكبار اللي ترجع إليهم حتى إلى ترجيحاتهم هم متمذهبة. هتقول ابن حجر شافعي، هتقول النووي شافعي، هتقول ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، ابن رجب حنبلي، ابن قدامة حنبلي، القرطبي مالكي. ابن جرير الطبري ده مجتهد أصلا، صاحب مذهب، وكان له مذهب مشهور. يعني مهما قلت وسميت من العلماء الكبار هم متمذهبة، واستقر العمل على هذه المذاهب. ولهذا أنا ذكرت عدة مرات في عدة مناسبات إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ألف كتابا في الفقه إلا على المذهب، كتاب يعني يشرح فيه الفقه أو يقرر فيه الفقه، لم يؤلف كتابا لذكر اختيارات نفسه، وإنما ألف شرح العمدة، يعني يشرح متون المذهب، متون الحنابلة، شرح العمدة للموفق، والموفق ده يعني قريب قريب من عصر شيخ الإسلام، موفق 620، ابن تيمية 728، يعني 108 سنة، يعني لم يشرح حتى كتابا قديما جدا، لا. هو شرح المحرر لجده مجد الدين ابن تيمية. غير كده بقى فتاوي، وجمع بعض تلامذته اختيارات الشيخ ولم يستوعبوها كده، لكن هو لم يؤلف، حتى لما طلب منه التأليف لم يهتم بهذا، تأليف في الفقه، قال المذاهب الأربعة موجودة، يسع الناس أن يقلدوها. فلم يتبنى أحد من العلماء الكبار اللي وصلوا رتبة الاجتهاد، لم يتبنوا قضية إن إحنا عاوزين نعمل مذهب جديد، ولا يا جماعة سيبكم المذاهب الأربعة فيها أخطاء تعالوا اتبعونا إحنا، دي ما كانتش قضية موجودة عند العلماء أصلا. وبعدين إحنا ما عندناش مشكلة يا جماعة، وقلت هذا الكلام مرارا، نحن ليس عندنا أي إشكال مع من يرجح خلاف مذهبي، لأن شايف الآن بعض الناس يعني بدأ ما شاء الله يعني ينشر نقولات وبتاع، وكأن يعني إحنا مش فاهمين القضية، أو في لبس الحقيقة. أنا لا، وهذا من أسباب البداية في التعليق على هذه الرسالة بعد أن استخرت الله عز وجل. الناس فاهمة أن إحنا عندنا مشكلة مع الترجيح، إن معني واحد يجلس ويقول الراجح كذا، إحنا ما عندناش مشكلة مع الترجيح من حيث هو، إحنا عندنا مشكلة مع من يرجح دون أهلي. ما هو ابن تيمية قال كده، قال من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب. مقلد يعني مقلد، مش لازم تقلد إماما واحدا، صح، مش لازم تقلد مذهبا واحدا، إحنا برضو بنقول كده، لم نقل غير هذا أصلا، نقول بس ان تقليد مذهب واحد افضل واضبط، لكن مش واجب. طيب هل انت معترض على شيخ وصل الى رتبة الاجتهاد ورجح خلاف مذهبه؟ لا والله مش معترض مطلقا، بل ده واجب عليه ان يرجح لنفسه اذا كان مجتهدا، ولا مانع ان يرجح ايضا ويفتي بالراجح عندهم، فيش مشكلة في كده، ولكن مشكلة في طريقة عرض هذه الامور. ان تأتي الى طالب مبتدئ وتشرح له الفقه على ترجيحك أنت، فتوهمه أن هذا الترجيح هو اتباع الدليل، هي دي المشكلة بقى تيجي هنا، وكأن المذهب اللي أنت رجحت خلافه لم يكن متبعا للدليل، والطالب في النهاية سيكون مقلدا لك أو للمذهب، فأنت نقلته عن تقليد المذهب إلى تقليد نفسك أو إلى تقليد شيخك. برضو دي في حد ذاتها مش مشكلة، لكن مشكلة ما يقع في نفس الطالب، واللي بينكر الكلام ده مكابر، لأنه كان يقع في نفسي، لأن أنا كنت على الطريقة دي، وفي نفس كل من أعرفهم من الناس، إن ده الدليل، وإن ده الصحيح، وإن ده الراجح، وإن التانيين لم يبلغهم الدليل. ما حسيتش بالوقت وخلص، أنا قايل لكم تلت ساعة، وبعدين لقيت نفسي معرفش اتكلمت قد إيه والله، يعني يمكن عدينا التلت ساعة الظاهر، وانقطع الاتصال مرة واحدة، يعني يبدو ان في مدة معينة للتسجيل. معلش احنا عموما الان ندردش، برنامج فضفضة. المهم، فهو فين المشكلة؟ حتى لو وصلنا الى ان هذا الشيخ يجلس ويرجح خلاف المذهب وهو اهل للترجيح، لا حط تحتها 10 خطوط حمر أهل الترجيح، لأن لو مش أهل الترجيح هنبدأ نتكلم ونعترض، لكن هو أهل الترجيح، طيب ماشي ورجح خلاف المذهب ما عنديش مشكلة، لكن هي المشكلة بتيجي منين؟ إنه الطالب يتوهم إن المذهب مخالف للدليل، وإن كلام الشيخ هو الصح وهو الدليل، ويبدأ يحتشد لأنه يعمل لك مشكلة. تيجي تكتب منشور مثلا، تلاقي واحد داخل يعترض عليك، لا اصل الراجح كذا، تقعد في درس تلاقي واحد طالع لك ورفع لك ايده على رأي الشيخ علي. يبدو ان في مدة معينة، لا ادري يعني لماذا ينقطع الكلام. عموما احنا خلاص مش هنطول كتير. فيطلع لك، كنا بنقول بيطلع لك على رأي الشيخ علي جمعة. طبعا الاستشهاد بالشيخ علي جمعة مش معناه ان انا راضي عن الشيخ علي جمعة، كلامي عنه كثير ليل ونهار فيما مضى، واتكلم عنه كثيرا يعني في ذم ما يفعله. بيطلع لك زي المسمار ويقول لك يا شيخ اصل الراجح كذا. يا عم اقعد، طيب راجح عندك ولا عند الشيخ بتاعك؟ الراجح ده امر نسبي. فهو هي دي المشكله بتيجي من هنا بقى، ان في احتشاد كان الراجح ده هو الحق المحض اللي سواه باطل. وهذا للخلل الموجود في طريقه التفقه. فهي المشكله مش في انك ترجح خلاف المذهب اذا كنت اهلا للترجيح، ولا انك تقول للطلاب بتوعك الراجح عندي كذا وقلدوني. هو ده برضو يعني صحيح ليس هو الامثل، لكنه مش مشكله، احنا ما بنزعلش من دي، مش هي دي اللي احنا عاملين عليها قضيه. احنا عاملين قضيه على سوء فهم مساله التمذهب وفرض الفصام بين طريقه التمذهب وطريقه مخترعه اسمها فقه الدليل، وسوء الظن بالأئمة والمذاهب، وكأن الناس دول لا يتبعون الدليل ولا يعرفون الأدلة، وناس مساكين ضلوا عن الحق وعن الدليل حتى عرفناه نحن، وأن تقليدنا أولى من تقليدهم. هي دي المشاكل. وأن يتصدى شخص لا يعرف المذاهب ولا يعرف أصول المذاهب للرد عليهم بدون أن يكون أهلا للرد. إنما واحد زي ابن تيمية يخالف المذهب، وإيه المشكلة في كده؟ ده لما يخالف المذهب أصلا بيبقى ده قول في المذهب. ده ابن تيمية لما بيخالف مذهب الحنابلة، الحنابلة بيفرحوا جدا، ما عندهمش مشكلة، بينقلوا كلامه ويحطوه في كتب المذهب على إنه قول معتبر يجوز تقليده. المسألة واسعة جدا على فكرة، مفيش مشكلة. وهكذا في المذاهب الأخرى، لما تصل إلى رتبة الاجتهاد والله على العين والرأس، هيبقى قولك من أقوال أصل المذهب ده مدرسة. كل من جرى على هذه الأصول وفر على أصول معتبرة فكلامه معتبر على العين والرأس، إيه المشكلة؟ فمفيش تعصب ومفيش خناقات زي ما الناس متوهمة. نعم وقع التعصب وقلت الكلام ده قبل كده، لكن التعصب ده ليس ملازما لطريقة التمذهب، كما أنه ليس ملازما لغير المتمذهبة، ويقع منهم كما يقع من المتمذهبة. عموما يا أيها الكرام، احنا عايزين نقرأ الرسالة، تجاوزنا المدة المقررة طبعا. اقرأ بس مقدمة الرسالة عشان يبقى اسمنا بدأنا يعني فيها، ونعلق عليها في المرة القادمة. المرة القادمة امتى لا ادري، هو بحسب التيسير، كل ما تيسر ان شاء الله، كل يوم كل يومين كل مدة يعني، طبعا مش هيبقى مرتين في اليوم، لكن هل انقطع التسجيل مرة تانية ولا ايه؟ انقطع التسجيل ولا شغال معاكم؟ طيب حد يكتب حاجة يحسسني ان الكلام واصل، لان انا قدامي كده شيء كأن انقطع التسجيل. طيب انا شايفه. طيب اذا يعني ابدا في القراءه. كما اقول لكم، هو لن يكون مرتين في اليوم مثلا، ولكن ممكن مره كل يوم، ممكن يوم ويوم، يعني بحسب التيسير، نتركها الى تيسير الله سبحانه وتعالى. قال الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على محمد عبده ورسوله النبي الأمي خاتم النبيين وإمام المتقين المبعوث بالدين القيم والشريعة الباقية المؤيدة المحفوظة، الذي لا يزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. مقدمة جميلة، يعني كأنه بيقول لك أني أنا أكتب في المذاهب الأربعة وفي الرد على من خالفها، ويشير إلى أن من أن هؤلاء المتمذهبة من المذاهب الأربعة هم من الطائفة المنصورة الذين لا يضر من خذلهم حتى قيام الساعة. وهذا حق، لأنه فعلا المذاهب الأربعة هي الممثل الحقيقي لفقه السلف ولطريقة أهل السنة في التفقه، ودي مسألة مهمة. طريقة أهل السنة في التفقه هي المذاهب الأربعة. كان في مذاهب تانية نعم، ولكنها الآن في ضمن المذاهب الأربعة. إذا أردت أن تعرف فقه السلف حقا، الصحابة والتابعين، خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هي المذاهب الأربعة، صبت في المذاهب الأربعة. كيف هذا؟ ارجع إلى دورة المدخل إلى علوم الفقه، لأن أنا بينت هذا في هذه الدورة. قال: أما بعد، فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهب في مسائل. يعني الحافظ ابن رجب عمل زي ما أنا بعمل كده، أو أنا بعمل زيه، أنكر على من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد أو مذهب غير من الأئمة المشهورين ويخرج عن مذهبه في مسائل. فأنكر الحافظ ابن رجب عليهم. الحافظ ده أنا قلت لكم ابن رجب ده إمام كبير، عالم بالحديث، حافظ، إمام، يعني مش حاجة بسيطة. فبعض الناس زعلوا وأنكروا على ابن رجب، قالوا: أنت ليه يا ابن رجب بتنكر على عليهم وعامل لنا مشكلة ليه؟ واللي أنت بتنكره ده شيء ليس منكرا. فزعم ابن رجب، بيقول: فزعم أن ذلك لا ينكر على من فعله، وأن من فعله قد يكون مجتهدا متبعا للحق الذي ظهر له، أو مقلدا لمجتهد آخر فلا ينكر ذلك عليه. نفس اللي بيحصل دلوقتي. يعني قالوا له: يا ابن رجب، أنت ليه زعلان من اللي بيخالف مذهب أحمد إذا كان حنبليا، أو الشافعي إذا كان شافعيا؟ من يخالف هؤلاء إما مجتهد فمن حقه أن يخالف إذا أداه اجتهاده إلى خلاف المذهب، أو مقلد لمجتهد آخر، وكلاهما أمر لا ينكر. ده اللي بيقولوا لابن رجب. يعني لماذا تعترض على من يخالف مذهبه؟ ولا يخلو المخالف للمذهب أن يكون مجتهدا فمن حقه أن يرجح خلاف المذهب، أو أن يكون مقلدا لمجتهد آخر، فما المشكلة أن يقلد أبا حنيفة إذا كان حنبليا؟ يعني إيه اللي مزعلك في كده؟ خلاص يا أخي، قلد الشيخ الذي قلد شيخه وشيخه مجتهد، لماذا تنكر يا ابن رجب؟ فابن رجب راح قاعد كده وكاتب الرسالة دي عشان نقرأها احنا بعد يجي 600 سنة وشوية، دخلنا على 700 سنة هو، يعني نحو 650 سنة نقرأ هذه الرسالة. بركة، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. فكتب هذه الرسالة وقال: فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبدأ بقى يتكلم. هنتكلم إحنا المرة الجاية إن شاء الله في المسألة دي، ونقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم أكثر من هذا. حياكم الله جميعا، سعدت بمشاركاتكم. كل التعليقات هي قدامي، واصل، حنواصل إن شاء الله. حبيبي يا شيخ محمد حمزة المالكي المازري سابقا، حمام الورداني حبيبي أيضا في الكويت، وأستاذ محمد عبد الوهاب حياك الله يا أستاذ محمد، إيميل قعدان حياك الله، حياكم الله جميعا. وسعيد بمشاركتكم، وسعيد برؤية أسمائكم. فين دلوقتي؟ نبص كده على المشاركات الماضية لحظة، يعني نحيي إخواننا قبل أن ننصرف. الشيخ وائل فريد عدس من أحبابنا الخلص، بيقول لي: فضفض يا مولانا براحتك. أخي محمد بن عبدو بيقول: المسألة عند حضرتك في النت مش مسألة وقت التسجيل. والله النت عندي كويس، احنا في قطر الحمد لله، يعني احنا مش في مصر عشان تقول لنا كده. ده كده يعني تلقيح على أهل قطر، وغير مقبول هذا الكلام. لو في مصر من حقك تقول كده. مصطفى اسماعيل الأخ الحبيب يقول: الفضفضة الحنبلية على منكر المذهبية. واحد كان بيقول النهارده الصواعق الحنبلية. يا جماعة الموضوع مش صواعق ولا حاجة، هي يعني بيان طريقة تفقه سار عليها المسلمون. زي ما بقول لكم، الفقه ليس من مبتكرات هذا الزمان عشان نألف طريقة جديدة للتفقه، هو طريقة ما فيش غيرها أصلا. تريد أن تصل إلى ما وصل إليه ابن تيمية؟ عجبك نموذج ابن تيمية، وهو طبعا يعني حق له أن يكون نموذجا يحتذى، خلاص يمشي على طريقته يا أخي. الراجل بدأ حنبليا إلى آخر عمره، في الآخر بقى مجتهد بس. فإذا وصلت يا أخي اجتهد، محدش ماسكك، محدش زعلان منك لما تجتهد يعني. بيقول إيه تاني؟ إنج أحمد عمرو، يعني إنج ده الظاهر مهندس يعني أحمد عمرو، والظاهر أحمد عمرو ده صاحبنا الذي كان في مصر. حياك الله يا أخي الحبيب أحمد عمرو. وإياك يا شيخ عمرو السيد، بوركت بوركتم جميعا. طيب حياكم الله جميعا كل الكرام المعلقين، من قرأت أسماءهم ومن لم أقرأ أسماءهم. في حد حط لنا هو رابط درس الشيخ محمد سالم بحيري في مختصر أبي شجاع، وضعه أخي الكريم كارم نادر، كارم نادر. وكذلك الشيخ يوسف المحمودي وضع مشكورا هذا الرابط فيه المذهبية وتعظيم الدليل، أيضا من كلام أخي الحبيب الشيخ محمد سالم بحيري. وأخي محمد حمزة المليكي الشيخ الحبيب أيضا وضع هذا، كل هذا في أول تسجيل في هذه الروابط التي أشرت إليها، محاضرة الشيخ محمد سالم بحيري. يعني كذا أخ كريم تفضل بوضع هذه الروابط، فارجعوا إليها واستمعوا هذه الدروس لأنها مهمة. ونحن إن شاء الله معا في الأيام القادمة نتكلم على شرح هذه الرسالة. أكتفي بهذا القدر، وطاب مساؤكم وأيامكم ولياليكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وطيب مشاركاتكم وطيب تعليقاتكم. شكرا لكم على هذه المشاركة والإثراء، وموعدنا قريبا إن شاء الله أعلن عنه أيضا إذا حصلت فرصة. النظارة مش جديدة يا شيخ عبد الرحمن، ليست جديدة، بقى لها سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.